مرد قلوب العباد وفعال العباد والحكم العباد دعها لرب العباد سبحانه. نعم. فالاتلاع على العباد هم من خصوصيات الرب عز وجل.